بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان، ومر معنا في صحيح البخاري أن البخاري يروي مباشرة عن أبي اليمان، أما مسلم لما يروي عن أبي اليمان فيروي بواسطة الدارمي عن أبي اليمان، والبخاري لم يخرج الدارمي شيئا في صحيحه، إنما خرج له خارج الصحيح. الدارمي عن أبو اليمان أم لا يروي عنه من غير الدارمي؟ لا يروي عنه، يعني أبو اليمان في 220 و200 ومسلم ولد عن 90 و100. دائماً لا دارمي، بس هذا مثال يعني. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد، أي السابق الذي مر معنا. أنا حينما ذكرت هذا يا شيخ باعتبارها من ضمن يعني أسباب التفاضل بين الصحيحين، علو أسانيد البخاري على أسانيد الإمام المسلم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، أحيانا يروي من طريق محمد بن ربح، وأحيانا من طريق محمد بن رافع، وأحيانا من طريق الكوسج، وأحيانا من طريق يحيى، وهكذا. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. شوف هذا منهج الإمام مسلم، لما يروي حديث من أحاديث الصحيفة يأتي به بهذه الطريقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وقال يعني أتى بأول الصحيفة ثم بالحديث الذي يريدهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى. نمر عندنا يوم أمس تمنى بها السكت، وهنا تمنى، فيتمنى ويتمنى. شوف هناك في الجنة يتمنى الإنسان، لما الإنسان يطلب من ربه في الجنة ينادي الإنسان ما يتمناه، أما في الدنيا الذي يعيش على الأماني فهو قد أشبه اليهود والنصارى، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وذاك خطأ الإنسان أن يعيش على بال، إنما ينبغي عليه أن يكون على العمل ويطبق الإسلام كما نزل بأصوله الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا فعل هنا ينال ما يتمناه، كل ما يتمناه في تلك الدار. فهنا في التمني في الدنيا يختلف عن التمني في الآخرة، لكن التمني في الدنيا طلب المستحيل أو العسير جدا، أما في الآخرة فينال الإنسان ما يتمناه إذا سار في الدنيا على مراد الله تعالى. فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وهذا من كرم الكريم سبحانه وتعالى، والقاعدة أن عطاء الكريم كريم. وحدثني سويد بن سعيد، هذا سويد بن سعيد الحدثاني نسبة إلى مدينة حديثة في العراق في مدينة الأنبار، وهذه المدينة فيها من الأخيار وأهل الصلاح وأهل العلم وأهل الخير، ما الله وحده به عليم. قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس للظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هذا تمثيل حتى يتقرب الشيء. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ مثال نهار ومثال ليل. والإنسان يعيش بين الليل والنهار حتى ينقضي ليله وينقضي نهاره، فتغرب شمسه فينتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. قالوا: لا يا رسول الله، قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني مع المثالين السابقين. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. شوف الإنسان لما يرتع على شيء، كثير من الناس تذهب إلى المطارات أو إلى غفل الناس مكبا، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ أما يمشي سويا على صراط مستقيم، تجد الناس والعياذ بالله مكبا على معاصيها. فهذا الإنسان يوم القيامة سيتبع ماذا؟ سيتبع معصيته. فانظر هنا، يقول هنا إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني بقية من أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. شوف هذا يطلبون الماء، والآن أرخص شيء بين أيدينا هو الماء. وأحسن ابن عمر حينما شرب الماء بكى وذكر عطش أهل النار وأنهم يطلبون الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وربنا قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال سيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم. شوف اليهود كذبوا على الله، والنصارى كذبوا على الله، ومشركوا العرب كذبوا على الله حينما قال الملائكة بنات الله. ولذلك من ذلك تدرك نحن لماذا نكثر من تسبيح الله، ننزهه عما لا يليق به مما وصف به، وأيضا نسبح الله على ما نرى من عجائب القدرة في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، شوف الإنسان لديه نقص، لما هو فرد يحتاج إلى زوج حتى يتزوج، والمرأة عندها نقص حتى تحتاج إلى زوج فتتزوج، والزوج والزوجة عندهم نقص يحتاجون الولد حتى يؤنسهم وينفعهم. أما ربنا جل جلاله فهو المنزه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا. ينبغي على الإنسان كلما شرب الماء أن يستذكر هذه الأحاديث الصحيحة. فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا لشدة ما فيها من شدة قوة النار، فيتساقطون في النار. كما أن الناس يتساقطون في الشهوات والمحرمات وتضييع الأوقات يتساقطون في النار، يتأخرون في ليلهم على المعاصي ويتأخرون في النوم عن الصلوات، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق. إذن لا بد من المعرفة بالله بأسمائه وبكلامه، معرفة دنيوية يعرف بها الإنسان ربه يوم القيامة، حتى لا يسير في ذلك الافتتان الذي يفتن الله به العصاة. قال فلا يبقى، فيكشف عن ساق فلا يبقى. شوف هذا الحديث يفسر الحديث الوارد، يفسر المعنى الوارد في الآية يوم يكشف عن ساق، والآية فيها تفسيران، فيها الشدة وفيها أن ربنا يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين صحيح، فالأمر في غاية الشدة. نعم. والحديث يفسر المعنى الآخر فيه وهو ظاهر الآية. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. يعني من كان يسجد لله على سبعة أعضاء في هذه الدنيا فهو يسجد لله يوم القيامة. وهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يعرف ماذا له عند الله فلينظر ما في قلبه من تعظيم أمر الصلاة. قال: فلا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء. يعني بعضهم يصلي أمام الناس، وإذا غاب الناس لا يصلي. الابن والبنت يصليان أمام أبويهم، فإذا غاب الأبوان لا يصليان. قال: ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، بحيث لا يستطيع أن يسجد. ولذلك هذا الظهر حينما يتحرك في المفاصل وأنت تؤدي حق الله من المعاني التي يستحضرها الإنسان في الصلاة، استحضار أن الله قد من عليك بأن مكنك وهداك للصلاة، وأن الله قد يسر لك أنك تستطيع أن تسجد لله. قال: كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. يعني هذا الدعاء للسلامة. فإذا كان دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم، ندرك لماذا حينما نمر على أحد ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولماذا نقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولماذا حينما ننتهي من الصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يفعل الإنسان هذا لينال السلامة في الدنيا والآخرة من جميع الآفات والأضرار. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة. يعني هذا الصراط، من سار على صراط الله في الدنيا سار جيدا على صراط الله يوم القيامة. ومن أحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة في الدنيا أحسن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. فهذا الصراط من لم يكن في الدنيا على صراط الله المستقيم فهو يسقط من ذلك دحض مزلة. يعني الإنسان يسير قليلا ثم يسقط. فيها خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنيد فيها شويشة يقال لها السعدان، هذا نوع من أنواع الشوك، يعني من مر عنده تأذى به. فيمر المؤمنون كطرف العين، بعضهم مثل طرف العين بسرعته، وكالبرق بسرعته، وكالريح بسرعته، وكالطير. يعني ثبت أن بعض النسور حينما تنزل بسرعة 300 كيلو حينما تنزل على الفريسة. وأشجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم بعضهم ينجو ويسلم، ومخدوش مرسل، ومخدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فهو الذي نفسي بيده، ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. طبعا لماذا يناشدون؟ لأنهم رأوا الأهوال حينما عبروا على الصراط، ولكن الله أنجاهم فصاروا فائزين. إن المتقين مفازا. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طبعا هذه آية عظيمة وأنا أكررها دائما، فربنا جل جلاله لا يظلم أحدا، ولكن الذي يظلم والذي يهضم هو الإنسان، وأول ما يظلم نفسه حينما يقصر بأداء حق الله تعالى. ولذلك على الإنسان أن يعين أخاه ظالما أو مظلوما، ومما يعينه ظالما أن يعينه برد الظلم عن نفسه، وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالرزق. وهكذا يعمل الإنسان لأجل أن ينجي عباد الله، كما قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ما هو به؟ أي ذكر بالقرآن. فأعظم شيء ينفع الناس في رفع ظلمهم عن أنفسهم التذكير بكتاب الله تعالى وتدبره وفهمه وبث علومه. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فإذا كان العباد يشفعون فربنا العظيم جل جلاله أرحم من عباده بعباده، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. شفنا جاء نهر الحياة، جاء في رواية في صحيح البخاري في كتاب الوحي عن مالك نهر الحياة بدون التاء، فالرواية فيها شك، يعني ترجع إلى الرواية التي ليس فيها شك، فهو نهر الحياة لأن من يلقى فيها يحيى. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، تجدها نفسها لما تخرج فيها صفار وفيها خضار وتكون ملتوية لأنها يعني لم تشبع جيدا. وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، باعتبار أن الشمس يعني تعطي للنباتات نظارة وقوة وبهاء وغذاء، ولذا نحن علينا أن نتدبر أن الشمس حينما تخرج تنفعنا وتنفع التربة وتنفع الحيوانات وتنفع الأشياء، فهي نافعة لنا ونافعة لما هو مذلل ومسخر لنا. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، باعتبار أنه قد مثل بشيء واضح. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعني كما أن وضعهم كان قبيحا ثم أصبح جميلا، لأن الجنة هي دار النعيم ودار النظر إلى الكريم، وما دام أنها هكذا فيها النظارة وفيها النظر إلى الله ينبغي على الإنسان أن يحفظ نظره عن الحرام ويجعل نظره فيما أحله الله له حتى يتنعم بالنظارة والنظر إلى الكريم. قال يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وأنت تجد أهل الدنيا أحيانا يعفون عن المخطئين والمقصرين في حقوقهم، وربنا جل جلاله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين بما ظهر لهم، فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالرضوان من الله تعالى هو أعظم شيء، وإنما ينال الإنسان ورضا الله إنما يرضى عن أوامر الله تعالى فيتبعها ويسير عليها ويرضى بالمقدورات المؤلمة فيصبر بها. قال مسلم قرأت على عيسى ابن حماد زغبة المصري، هذا زغبة لقبه، وهذا الحديث يعني هذا أخذه عنه قراءة، وتسمى القراءة اسم آخر. ماذا تسمى يا شيخ عقب القراءة؟ لا بالحديث لا تسمى تلاوة، عرض وهي نعي والتلميذ مرويات شيخ على شيخ عرض. هذا الحديث في الشفاعة. وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث يعني قرأه في الصحيفة التي عنده مسلم حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة اللي هو السابق. وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه يعني قدم الشيء مقدم. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه يعني هذه زيادة يرحمكم الله. إذن صاحب الصحيح هنا يقبل الزيادة لكن قبول الزيادة ليس معناه قبول كل زيادة فثمة الزيادة تقبل عليكم السلام وثمة الزيادة ترد وثمة الزيادة يتوقف فيها وهذه أمور تدرك بالمباشرة. قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وليس في حديث الليث. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد باعتبار أنه قرأه على شيخه فأقر به يعني كان الطالب يأتي بنسخة هو ينسخها أو يستعيرها أو يشتريها بالوراق ثم يقرأها على الشيخ. فمسلم حينما أتى أتاك بالتفصيل أنه قرأه عليه على صيغة الاستفهام فأقر به ثم أعاد آخر شيء. وهذا من صنيع مسلم أنه يبسط الأمر. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون لما يأتي بحدثناه معنا على حديث سابق. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة يعني ليس السابق قبل السابق إلى آخره. وقد زاد ونقص شيئا. لو فرضنا الآن أردنا أن نذهب إلى هذا الحديث حديث ابن أبي شيبة نجده في مصنف عبد الرزاق نجده في مصنف ابن أبي شيبة لكن لو فرضنا روى حديث كهذا الحديث وما ذكر لفظه وكان مثل غير ابن أبي شيبة أين نرجع؟ نرجع إلى المستخرجات. ففي المستخرجات بيان السند المحال على السند المحال عليه. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. وهذا من رحمة الله. فالشفاعة شفاعتان: الشفاعة العظمى لجميع أهل الموقف والشفاعة الخاصة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يحمد الله على وجود الشفاعة ويحرص الإنسان على العمل والإكثار من العمل لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له. أما أولئك الذين يكثرون من المعاصي ويقولون نحن تدركنا شيئا نقول لهم من وما يدريك أنك تموت على التوحيد اعمل لأجل أن يختم لك بالعمل الصالح. ثم الإنسان أيضا يبحث ويطلب الدرجات من الله العلي القدير. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته. فربنا وسعت رحمته كل شيء وربنا يدخل في رحمته من يشاء. أما الظالمون فقد أعد لهم عذابا أليما والجنة هي رحمته. لما قال في سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته قال أهل التفسير أن رحمة الله هي الجنة لأن فيها أعظم الرحمات التي يرحم بها عباده المؤمن. أخي مصعب جزاك الله خيرا وأعزك الله ورفعك في الدنيا والآخرة وجعلك من أهل الشفاعة الذين يشفعون ويدخل أهل النار النار. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها خمما، يعني كأنهم قطع من الحميم لشدة النار والعياذ بالله. قد امتحشوا أي قد اسودوا، نعم، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. هذه رواية مالك التي فيها الشك، مرت علينا رواية فيها شك، فتحمل الرواية فيها شك على الرواية التي ليس فيها شك، مثل المحكم والمتشابه. فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب. طبعا مسلم روى ابن أبي شيبة 1540 حديثا. بسم الله. الحمد لله. إذا قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد، كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد. وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. فهنا علمك كيف أنك تحمل الرواية فيها شك على الرواية ليس فيها شك حتى يصير الجميع غير مشكوك فيه. قال وفي حديث خالد كما تنبت الغثاء في جانب السيف، يعني بدل الحبة الغثاء. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيف، أي أيضا أتاك بهذه الرواية فيها شك. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد. طبعا أبو نظرة يكثر من الرواية عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبثون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. حتى تدرك هنا لما الحديث السابق ليس فيه جواب، وهذا يعني الرجل حينما قال هذا المقول لم يكن من مسموع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أي الحديث السابق، لما يقول حدثناه أي الحديث الذي ذكره، فهو يجمع الطرق ويقرب لك الأسانيد ويأتيك بالاختلافات. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يرحم الله غندرا، محمد بن جعفر الذي مكث 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يعمل أعمال يراه فيها الناس لأجل أن يقتدوا به، وهذا رأي رآه بعض السلف. وقد ذكر أهل التفسير هذه المسألة في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وعند قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فذكر هذه المسألة أنه هل يصح للإنسان أن يعمل أعمالا ليراه الناس لأجل أن يقتدوا به، والراجح جواز هذا، وأنه ينبغي للإنسان أن تكون له أعمال صالحة خبائع لا يعلمها إلا الله، تكون له خبيئة من العمل لا يعلمها إلا الله، وأيضا لا بأس أن يعمل بعض الأعمال لأجل أن يقتدى به، لأن هذا ممن سن حسنة، كذاك الصحابي الذي جاء بالنفقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به الناس فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن قالوا حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميد السيف. شوف بمثله أي بنفس المثل من غير خلاف لكنه توقف عند محل. قال إلى قوله في حميد السيل ثم أتاك مسلم بجملة إضافية للتأكيد لأنه يكفي هذا المعنى لكن هو يبسط للناس. قال ولم يذكر ما بعده، هذه الجملة أتى بها تأكيدا لكلامه بمثله إلى قوله في حميد السيل. بسم الله. نسأل الله الذي أشبعنا في الدنيا أن لا يعطشنا في الآخرة. باب آخر أهل النار خروجا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. عندك كليهما هكذا أم كلاهما؟ عندك كلاهما؟ هي جاءت نسخ هكذا وجاءت نسخ هكذا. نعم. بالنصب وبالرفع شيخنا كليهما كلاهما. جيد. عن جرير قال عثمان حدثنا جرير. ليش قال قال عثمان؟ يا عقبة. لماذا قال قال عثمان حدثنا جرير؟ لأن ايش تتوقع؟ ماذا قال إسحاق؟ قال أخبرنا. لأن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك، ربنا جل جلاله هو الملك. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. طبعا ضحك هذا مما علمه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والغيب لا يعلمه إلا الله إلا لمن ارتضى من رسول فيعلمه الله تعالى ما يشاء. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، اللهم اجعلنا من أعلى أهل الجنة منزلة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، وهذا عند الإطلاق يأتي كوفي يقول عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. هنا زحفا وحبوا، فهو تارة يزحف زحفا وتارة يحبو حبوا لشدة ما كان به من العذاب والأهوال، فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى فيتمنى، ثمة أماني في الآخرة تحصل، لكن أماني الدنيا الإنسان لا يعيش على الأماني، إنما يعمل الإنسان حتى يبلغ. فالأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال سيقول أتسخر لي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فالإنسان يفرح بالوحي ويقرأ الإنسان ويتعلم به فيفرح بهذه النعمة العظيمة التي قال الله فيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله. الحمد لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت. إذن مسلم يروي عن حماد عن شيخه ثابت، لأن حماد بن سلمة من أوثق الناس في خاله ثابت بن أسلم البناني. عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها لشدة أهوالها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. شوف الإنسان لما يصاب بالشدة فهذا من لطف الله ورحمته حتى يدرك أنه لما تذهب الشدة كم أنه في نعمة. ولذا قيل النعمة تاج على رؤوس الأصحاء، العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا من فقد العافية. فهذا من لطف الله أن الله يذيقك بعض الألم حتى تدرك كم أنت في نعمة جليلة. والإنسان لما يقرأ الوحيين يدرك النعم التي هو فيها، ولكن من الذي ذاك يحتاج أن ينغز بالبلاء؟ ذاك الذي قد غفل عن آيات الله الكونية والقرآنية. فيا عباد الله تبصروا بآيات الله القرآنية، وتبصروا بالسنن النبوية، وتبصروا بآيات الله الكونية، واخضعوا لله تعالى، اخضعوا وأنتم في نعمة وعافية حتى لا تقعوا في معاصي فيؤتى بالضراء لأجل أن تتضرعوا، تضرعوا وأنتم في سلام حتى تبقوا في سلام. قال فترفع إذنها. ماذا يقول؟ يقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لماذا قال هذا؟ لأنه قد نجا من الشدة. فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. شوف شجرة، الآن الشجرة ما أكثرها والإنسان يمر من هذا الشجر. الآن بدأنا بالربيع وبدأت الأوراق تخرج، هذه الخشبة تخرج منها آلاف الأوراق، وكل ورقة فهي تنفعنا بهذا التنفس اللي هو نعمة عظيمة جدا، ويدخل غذاء للخلايا ويخرج ومعه فضلات الخلايا، فهذه نعم من نعم الله تعالى. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وهذا شأن الإنسان، كثيرا ما يعاهد ربه ويخلف الميثاق، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. إذن هذا الظل الذي نتظل به والماء الذي نشربه من النعيم الذي نسأل عنه ومن النعم التي ينبغي أن نؤدي شكرها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه من حب الإنسان لا يصبر على الشيء الذي تشتهيه النفس، لكن كيف يفعل الإنسان؟ يصبر نفسه بأن يملأ وقته بالطاعة. ولذلك الآن صرنا في قناتنا نرفع السور القرآنية وجعلنا لها شعار: إن لم تشغل وقتك بالقرآن غلبتك الشهوات. لكن الإنسان لا يستطيع على نفسه حتى يملأ وقته بطاعة الله تعالى، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، أي يا رب، أذنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، باعتبار أن الجنة فيها ألذ اللذائذ وأطيب العيش، فلا يصبر الإنسان حينما يرى ما فيها من النعم العظيمة والعطايا الكريمة. وذلك الذين يسارعون في الشهوات في الدنيا عليهم أن يعلموا ما في الجنة وما صح من الأخبار وما ورد من الآيات الكريمة، ويتعلموا المعاني حتى يصبروا في دنياهم عن المحرمات لينالوا ما عند الله من الكرامة. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصير لي منك؟ أي رضيت أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر المتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضحك. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر، فربنا يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. باب أدنى أهل الجنة منزلة منها. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. شوف، يحيى بن أبي بكير البخاري يروي عنه مباشرة، أما مسلم فيروي عنه بالواسطة، ومن ذلك ندرك أن أسانيد البخاري أعلى من أسانيد الإمام مسلم. قال: حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش، وهو أبو عياش الزرقي الصحابي المعروف، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر. فيقول: يا ابن آدم، ما يصير لي منك؟ إلى آخر الحديث. وزاد فيه: ويذكره الله تعالى: سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله: ولك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت مما يجد من النعيم واللذة. وهذه الحور العين لو بصقت في البحر لحلته لشدة لعظيم ما جعل الله فيهن من الجمال والبياض والجلال، فهن أزواج مطهرات، وينالهن من طهر نفسه مما لا يغضب الله، يعني مما يغضب الله، طهر نفسه مما يغضب الله وعمل بما يريده الله تعالى. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة ابن شعبة رواية إن شاء الله يعني مرفوعا. ها وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك ابن سعيد أنهما سمعا الشعبية يخبر عن المغيرة ابن شعبة قال سمعته على المنبر باعتبار أن المغيرة بن شعبة كان والي الكوفة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نحو كلمة رواية. قال ها وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له يعني باعتبار ساق الأسانيد وهذا الرواية لفظ بشر بن الحكم. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنهما سمعا الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يعني أخذوا أعطياتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملكي ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي لما ربنا قال عطاء حسابا يعني يقول حتى يقول الإنسان هذا يكفيني فيقول هذا لك وعشرة أمثالك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلا أي أن موسى سأل ربه عن أعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر أي ما أعد لهم من الكرامة والنعيم قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هؤلاء الذين يقومون الليل والناس نيام ولا يعلم بهم أحد لما أخفوا طاعة الله عن عيون الخلق أعد الله لهم ما لا يعلمه إلا الله كرامة وفضلا لهم. وهذه الآيات مع سياقها وكذلك ما في سورة الدهر يدل على فضيلة قيام الليل وسورة السجدة وسورة الدهر متى يسن أن يقرأ؟ متى؟ يوم الجمعة. إذن من مقاصد قراءتهما التذكير بقيام الليل فقيام الليل سبب لأن يعدل الإنسان عند الله الكرامة في الجنة وسبب لأن ينجو من أهوال يوم القيامة حتى قال الأوزاعي من أراد أن يهون عليه قيام يوم القيامة فليكثر قيام الليل من أين أخذها في سورة الإنسان ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا لا لا عن سورة الإنسان تحدث لا من سورة الإنسان ذهب ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ثم قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فلما أمره بين له بهذه الآية التي بعدها أن الإكثار من قيام الليل يهون قيام يوم القيامة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أحسن أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه أي بنحو الحديث السابق بنحوه وكذلك نحوه ليست مثل مثله أو بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير الذي يقال له درة أهل العراق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه مشفق معنى خائف وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل حسنة مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ولذلك من كان في هذه الدنيا من أهل الستر فإن الله يستر عليه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد أي بهذا الإسناد والمتن حدثني عبيد الله ابن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود أي الورود يوم القيامة فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعمل كل إنسان يؤتى به يوم القيامة وما كان عليه من عمل ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه المؤمنون يعطون نورا وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى هؤلاء الذين أخذوا بالمعاصي والتفقوا بها يؤخذون من على جسر جهنم ثم يطفأ نور المنافقين لماذا كان لديهم نور ثم أطفئ عنهم لأنهم كانوا أحيانا يصلون مع المؤمنين وأحيانا يهتدون بالآيات وأحيانا يرون هذا الضياء فيعطون من النور على قدر ما نالوا وعملوا ثم يطفأ ويطلبون من المؤمنين النور ولا يعطون ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر أي بهاء وجمالا وحسنا والعرب تجعل البدر مثلا للجمال حتى قال ميمون بن مهران كلما نظرت للقمر ليلة البدر تذكرت وجه ابن عباس 70,000 لا يحاسبون فهؤلاء أول من يكون 70,000 ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وهذا لعظم هذه الكلمة ولمكانة التوحيد وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا فيجعلون بثناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل في الدنيا وعشرة أمثالها معهم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة فهو لا يدخلون النار يعذبون فيها على قدر أعمالهم. ولذلك المعاصي من يتمسك بمعصية كأنما يتمسك بقطعة من النار. وإذا ربنا يقول فما أصبرهم على النار، فهذا تعجب من ذاك الذي يلتصق بالمعاصي، كيف يصبر على هذه المعصية وهذه المعصية تجره إلى النار. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارت وجوههم حتى يدخلون الجنة، نسأل الله العافية. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب. لماذا قال عن هذا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب؟ حتى لا يختلط معك مع الضحاك بن مخلد، فذاك طبقة أعلى. قال حدثنا يزيد الفقير، طبعا لم يكن فقيرا إنما يقال له الفقير لفقار بظهره. قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، الإنسان قد يتأثر بالآخرين، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس والعياذ بالله، وهذا أخطر شيء أن الإنسان يخرج على أهل القبلة. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني جابر جالس إلى سارية يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مقام التحديث مقام منيف وطلب الحديث موقف شريف، فعلى الإنسان أن لا يقصر في السماع وأن لا يقصر في التبليغ. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يعلمون الناس الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين الذين يخرجون من جهنم ثم يدخلون الجنة، قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيتك. هذا كان يرى رأي الخوارج، والخوارج والعياذ بالله مبتلون بالاعتراض. والقاعدة تقول مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض، فهو قد اعترض على جابر بن عبد الله مفتي المدينة بعد ابن عمر، وهو صحابي ابن صحابي شهيد جليل نزل القرآن به، فاعترض عليه بما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد تقحم أمرا خطيرا. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني صار يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما بينه وبين النبي إلا الصحابي بظاهر الآيات. ولذلك تجد الخوارج تمسكوا بآيات الوعيد وتركوا بقية النصوص، ونحن لا نأخذ بآية ونترك بقية القرآن، ولا نأخذ بحديث ونترك بقية الأحاديث، بل ننظر في القرآن وننظر في الحديث ونفقه ما فيهما ثم نتكلم، وليس لنا أن نتمسك بنص ونترك بقية النصوص. فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ وهذا من جودة جابر بن عبد الله، أراد أن يعلمه بحكمة. وإذا كان الصغار كالأواني الصغيرة فينبغي أن نكون أواني كبيرة تحتمل الأواني الصغيرة. فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه باختبار المقام المحمود، ومقام آخر له مقام الشفاعة الخاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعتان، الشفاعة العظمى حينما يشفع لأهل الموقف أجمعين، والشفاعة الخاصة وهي لأهل الكبائر من أمته. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود، وسمي المقام المحمود أنه مقام عظيم يحمده الخلائق عليه أجمعين من لدن آدم وإلى آخر إنسان يعيش في هذه الدنيا الفانية. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط، أي جابر تحدث عن وضع الصراط، ومر الناس عليه، يعني ومرور الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك، قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. عصاة أمة محمد لا يخلدون في النار، إنما يدخلون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، من مات على التوحيد فإن الله ينجيه. أما الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة فيرون خلود أصحاب الكبائر في النار عياذا بالله. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس أي يبيضون، وذاك القرطاس تجده أبيض. فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاروا هؤلاء يرون رأي الخوارج صاروا يتناقشون هل أن الشيخ جابر بن عبد الله يكذب؟ لا يكذب، إنما ينقل ما سمعه، فما علينا إلا التصديق به. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فهؤلاء لما سمعوا الحديث كان سماع الحديث سبب رجوعهم عن رأيهم في الخروج، لم يخرج من هذه المجموعة إلا واحد. إذا من أسباب الثبات على السنة وعدم الوقوع في البدعة الاعتصام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بكتاب الله تعالى. ولما نقول اعتصام الحديث فالحديث شارح ومبين ومفسر، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم خادم لكتاب الله تعالى، أو كما قال أبو نعيم، وهو من أبو نعيم هنا في الإسناد؟ الفضل ابن دكين، ولذا البخاري يروي عنه مباشرة أما مسلم يروي عنه بواسطة. حدثنا هداب ابن خالد الأزدي، مسلم حينما يأتي بهداب لا يقول إلا هداب، أما البخاري يقول هدبة، فهو هداب ويقال له هدبة، وبعضهم يرى أن اسمه هداب وأن هدبة لقب، والبخاري يرى أن اسمه هدبة فهو هكذا بشره في تأريخه الكبير، والعلم عند الله تعالى. وأيا كان هدبة أو هداب فهو ثقة من الثقات. إذن حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت. شوف لما عن أبي عمران وثابت، لأنه البخاري تحايد الرواية عن حماد بن سلمة، أما مسلم فخرج له ما رواه عن خاله ثابت بن أسلم البناني، فهو من أعلم الناس بحديث خاله ثابت بن أسلم البناني. إذن هكذا يرويه حماد عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البخاري يروي عن حماد بن زيد ريحانة أهل البصرة، ولا يروي عن حماد بن سلمة، إنما علق له في موطنين أو ثلاثة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار. لماذا البخاري لا يروي عنه مسلم؟ شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم، وشرط الإمام مسلم شرط صحيح. يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله تعالى، فيلتفت أحدهم فيقول أي رب، أي يا رب إذ أخرجتني منها فلا تعذبني فيها، فينجيه الله منها. شوف لشدة ما رأوا من العذاب طلبوا من الله تعالى أن لا يعذبهم الله تعالى في الجنة، والجنة اسمها دار السلام، سلامة الله، فهي سالمة من جميع الآفات ومن جميع الأشرار والأضرار والأمراض، وذلك الملائكة تطوف على أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم، لما صبروا على طاعة الله فأتوها، وصبروا على المعصية فلم يقعوا فيها، وصبروا على المقدورات المؤلمة نالوا دار السلام التي هي سالمة من جميع الآفات. فهذا يطلب، لماذا طلب؟ لشدة ما رأوا من العذاب في نار في النار نسأل الله العافية. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا. لو فرضنا البخاري أراد أن يسوق هذا الحديث بهذا الإسناد ماذا يصنع البخاري؟ يقد يؤخر أبي كامل على من؟ على محمد بن عبيد ولا يقول اللفظ لفلان. فالبخاري لما يروي الخبر عن اثنين يجعل اللفظ للآخر منهما. لكن مسلم يبين في كل شيء لأنه ساق الكتاب لمن يعرف ولمن لا يعرف فبسط المسألة تبسيطا. لو أن أحدكم كتب رسالة ماجستير أو دكتورة ومر اسم راوي سيطالبونه بترجمته وبيانه. أنت بالمناقشة تقول له يا أستاذي هذا معروف والمعروف لا يعرف، سيقول لك نعم ولكن رسالتك ستكون لمن لا لمن يعرف ولمن لا يعرف فوضح. فمسلم هكذا بسط العلم للذي يعرف وللذي لا يعرف وفي كل خير. إذن قال أي أبو كامل ومحمد بن عبيد حدثنا أبو عوان الوضاح عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. الأمر شديد جدا هو أشد شيء، وأنت تعمل الآن في أيامك كلها في أيامك كلها لتتقي هذا اليوم وما ختم به أو آخر ما نزل من الوحي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وهنا ترجعون راجعون يرجعون المرجع قد جاءت 500 آية تذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صلاتنا نذكر هذا اليوم حينما نقول مالك يوم الدين، فالإنسان يعمل فهؤلاء قال فيهتمون لذلك، فينبغي على الإنسان أن يهتم لذلك اليوم. لما كان عمر بن عبد العزيز جالس عند زوجته فاطمة بنت الخليفة والخليفة جدها، أي يعني هي اجتمع لهم ولم يجتمع، أبوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وأخوتها خلفاء. فكان جالس عندها وهو قد تزهد للغاية، ولما كان أمير كان وضعه أفضل، فقال لها لما كنا في المكان الفلاني كان وضعنا أفضل من الآن. ماذا قال لها؟ قالت له قالت له أنت اليوم أقدر مما كنت بالأمس، يعني لا أصبحت أمير المؤمنين نصف الأرض هذه لك. فقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما الذي منعه؟ ما الذي زهده؟ ما الذي جعله هذا اليوم العظيم الشديد؟ ولذلك ربنا وصفه في سورة الدهر يوما عبوسا قنطريرا. هل مر لكم هذا الوصف في موضع آخر؟ لم يمر عندكم ولن يمر عندكم، لأن هذا اليوم هو أشد الأيام. هنا لما قال فيهتمون لذلك الإنسان لابد أن يهتم لهذا اليوم أن يستعد له غاية الاستعداد. طبعا هو أخذها من سورة في الأنعام الآية الكريمة نعم يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هذا شوف فوز ظاهر يراه الجميع ويبتهج الإنسان به، وإذا خسر الإنسان أمام الناس فهو خسران شديد يخسر جميع الخلائق أجمعين. وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا، يعني هم ربنا جل جلاله يلهم أهل الموقف أن يذهبوا لآدم وأن يذهبوا لنوح وأن يذهبوا لإبراهيم وأن يذهبوا لماذا ألهم هذا حتى ربنا يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق من عرفه في الدنيا ومن لم يعرفه من كان في زمانه أو قبله أو بعده. ولذلك الإنسان لما يرفع حق الله وذكر الله وأمر الله فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. وإذا قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين فيقول لو استشفعنا على ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا. شوف هنا عقاب، ما في عقاب لحد الآن، لكنه يوم شديد جدا ويبعثون عن طريق حتى يتخلصوا من الوقوف. وما الذي يخفف الوقوف؟ قيام الليل. يقول الأوزاعي من أكثر قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة، هون عليه قيام يوم القيامة. لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أي برحمته وأمر الملائكة فسجدوا، فسجدوا لله استجابة لأمر الله وتكريما لآدم، فالسجود هو لله تعالى منه امتثال لأمر الله تعالى. اشفع لنا عند ربك، ولا ثلاثات ملائكة ليس لديها شهوات، ينبغي على الإنسان أن ينكف عن الشهوات المحرمة، لأن الله قد أسجد الملائكة لأبينا آدم، فينبغي أن نتشبه بالملائكة بالاستعفاف عما حرمه الله تعالى. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لستم هناك، منزلة عظيمة لا ينالها، لا ينالها كل أحد، فيذكر خطيئته التي أصاب حينما أكل من الشجرة ناسيا. لكن هذا النسيان من أين جاء؟ جاء من تقصير، فيستحي ربه منها. ولذلك هذا مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان عليه أن يتعبد ربه بالحياة، على الإنسان أن يستحي من الله تعالى، وعلامة الحياة من الله أن يحفظ الإنسان رأس ما وعى والبطن وما حوى، وأن يستحي الإنسان من ربه بأن ينظر في نعم الله فيستحي أن يعصي الله بنعم الله. يقول ابن رجب قال وقد يتولد من النظر في نعم الله الحياء من الله أن يعصي العبد بنعم الله. قال ولكن ائتوا نوحا، إذن آدم عليه السلام الذي تاب وقبل الله توبته وأنزل بها كتاب وهي ذنب واحد وفيه نسيان، ثمت نسيان ثمت توبة، ولكن يذكره بالموقف. فعلى الإنسان أن لا ينسى ذنوبه، وأنا حينما أذكر نفسي بذنوبي وأذكر الآخرين بذنوبهم من أجل أن الإنسان يخضع لربه ويكثر من الأعمال الصالحة. عمر بن الخطاب لما لم يذنب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الحديبية، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ على هذا السؤال يقول عملت لذلك أعمالا. أم المؤمنين عائشة لما قاطعت عبد الله بن الزبير كم نفسا اعتقت؟ 40 نفسا اعتقت. قال ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تعالى. شوف يعني البشرية كان الأصل أنه لا يبعث لهم رسول لما عملوا بشريعة نوح عليه السلام، لكن الناس ماذا فعلوا؟ تركوا هذا الأمر ووقعوا في المعاصي، فربنا جل جلاله يعني بعث الأنبياء وأرسل الرسل لأجل أن يذكروا الناس. فلا بد أن نعلم لماذا ربنا يرسل حتى نعمل بهذه الرسالة التي هي في أعناقنا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، إذا من خشيته أنهم بلغوا رسالاته. قال فيأتون نوحا، وهذا نوح الذي قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، من أعظم الأشياء التي علينا أن نعلمها لأبناء جلدتنا، وهو توقير الله تعالى الخالق الرازق. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها. ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، الخليل من عظم المحبة، يعني حينما تتخلل محبة الإنسان في قلب الإنسان يسمى خليل، وربنا جل جلاله ليس كمثله شيء. فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. وإبراهيم ماذا أصاب؟ كذب 3 كذبات في ذات الله تعالى، فيستحي ربه، حتى نعلم أن أمر المعاصي أمر جلل، فيستحي ربه تعالى منها. ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، باعتبار أنه قد خلق بكلمة كن، فيأتون عيسى روح الله وكلمته سيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمد أصلا. إذن هذا ما ألهمه الناس، وهذا ما ألهم به من الأنبياء ليبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من قال حينما يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا ما تأخر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي تعالى فيؤذن لي. هذا صاحب المقام المحمود حتى يستأذن، كيف يتجرأ الإنسان أن يقول أقوال ويفعل أفعال لم يأذن الله بها ولم يأمر بها في شرعه، حتى الإنسان لا يخطو خطوة في ماله أو في بدنه أو مع من حوله إلا بإذن من الله تعالى أحله في كتابه. قال فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، هذا يدلك على فضيلة السجود ومكان السجود بين يدي الله تعالى، وأن الإنسان أقرب ما يكون إليه من ربه وهو ساجد. فيدعني ما شاء الله، إذن أعظم العبادات الإكثار من السجود في الصلوات. فيقال يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واجعل لنا أعمالا محمودة عندك يا أرحم الراحمين. يا ولدي يا ليت إنما سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكثرة محامده، وسمي أحمد لأنه أحمد الناس لربه. فالإنسان يستفيد، يعمل لأن تكون خصاله محمودة ويحرص أن يكون أحمد الناس لربه. ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، هذا باعتبار جواب الطلب. يأتي الفعل المضارع مجزوم، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي عز وجل. كل شيء نتعلمه فهو من تعليم الله إيانا. فأي شيء تتعلمه، لو فرضنا عندك امتحان اليوم في الهندسة مو أخي، وعندك امتحان بمادة انضنفت مادة مثلا، مادة من المواد اللي عندك، أي مادة أعطينا اسمها ماتيريال وتعلمت وأخذت درجة كويسة، هذا من تعليم من؟ من تعليم الله تعالى. ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع رأسك، ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع سل تعطى. إذا أنت لما تدعو الله وتطلب الاستجابة كن على ما يريده الله تعالى، اشفع تشفع، ولذلك المؤمنون يشفعون، أما اللعانون فلا يكونون شهداء ولا شفعاء. فأرفع رأسي، ولذلك أنت قد يكون من أهلك من لديه تقصير من أخ أو ابن أو أب أو عم، فأنت احرص أن تكون صالحا حتى يعني لعله يكون لك شفاعة عند الله تعالى. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي قال هنا أي من وجب عليه الخلود، اعتبار أن الكفر الفجر يخلدون في النار. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود، وذلك أهل الكفر وأهل الشرك عياذا بالله تعالى. أما أهل التوحيد فربنا قال جنات عدن يدخلونها، من في الواقع يدخلونها؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كما في سورة فاطر، هذه السورة العظيمة وجميع سور القرآن عظيمة. وهذه الوافية يدخلونها، ماذا قال عنها الشنقيطي يا شيخ أقوى؟ تدري ماذا قال عنها؟ قال هذه أغلى واو في الدنيا. فربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما هو حال الناس مع هذا الكتاب أن الله قد اصطفانا لهذا الكتاب؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أول ما قدم ظالم نفسه، أغلب الناس قد ظلموا أنفسهم، فأول ما قصروا في العلم النافع وقصروا في العمل الصالح وقصروا في الدعوة إلى الله. ومنهم مقتصد سيده قد يعني عمل الواجبات عليه ولم يكن من المبادرين في أعمال البر، لما قال السابقون. من السابقون؟ سبقوا الناس بالأعمال في الدنيا فسبقوهم بدخول الجنة أولا. فتجدنا ومنهم سابق بالخيرات، الذين يسبقون الآخرين بفعل الخيرات فيدخلون الجنات أول الناس. فقال عن الجميع، قال جنات عدن يدخلون، فهذا من رحمة الله أن أمة محمد من مات على التوحيد يدخلون الجنة أجمعين بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة، نفس الحديث السابق لكن يعطيش الفرق، وهذا من باب الاختصار، بينما البخاري يسوق هذا في موطن ويسوق هذا في موطن، وفي كل خير. وقال في الحديث ثم آتيها الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن، يعني كان الاختلاف يسيرا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله قال يجمع الله تعالى المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك، بمثل حديثهما. وذكر في الرابع فيقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، وهذا يدل على صغرها. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، وهي أصغر منها. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، أي أصغر وأقل، وهذا من رحمة الله تعالى ومن فضل الله تعالى على عباده. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة هكذا بضم الذال. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام. من أبو بسطام؟ شعبة بن الحجاج. فهذا احفظ عندك، تقول هنا شعبة بن الحجاج قد أخطأ في مثل حيث بدل ما يقول ذرة قال ذرة، وهذا هو التصحيف، إما تغيير بالحروف وإما تغيير بالحركات يرحمكم الله. هذا حديث أخطأ فيه، وأخطأ بحديث في جامع الترمذي رقم 248 قالوا أخطأ بها صوته، وقال حجر بن عمس وصاب حجر، قال حجر أبا العمس وصاب حجر بن عمس، وضاف ألقى ما بين وائل ضاف راوي. وأخطأ بحديث آخر اللي هو إذا نام أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أضاف كلمة منه خطأ منهم، هذان ثلاث أحاديث. والحديث الرابع الذي أخطأ فيه حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أصل الحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فهو اختصره قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أما في الرجال فهو صحف أكثر من هذا، وهذا لا شيء أمام ما لم يخطئ به. ثقة ثبت حافظ كبير، هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، هكذا وصفه سفيان. لكن هذه الأخطاء يسيرة لا تؤثر أمام كثرة الصواب الذي عنده. حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء وحدثنا هي حديث السابق سعيد بن منصور واللفظ له قال حد البخاري لا يحتاج أن نقول اللفظ له دائما نجعله للثاني. حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت أي أخذوا معهم ثابت بن أنس ثابت بن أسلم البناني إلى أنس لأن هذا من خواص طلاب أنس بن مالك وأرادوا أن يسمعوا منه الحديث حديث الشفاعة ومر عندنا في صحيح البخاري في آخر المجالس. فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابتا فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره أدناه منه وقربه فقال له يا أبا حمزة هاي كنية أنس بن مالك إن إخوانك من أهل البصرة وهو كان في البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم إلى بعض ما جاء أي مال لشدة الهول ولعظيم ما في هذا اليوم من الأمور فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك وإيش يخاطب باعتبار أن الجميع أبناؤهم فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله بينهم السبب أنه أرسلهم إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول لست هنا لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فتح الدنيا فتح الآخرة من عند الله وما عند الله لا ينال بمعصيته إنما ينال بطاعته. يلهمنيه الله تعالى ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع عليكم السلام فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل. إذن لا يفعل أحد يوم القيامة شيء إلا بأمر الله تعالى حتى الإنسان يجعل قلبه وقالبه مع ربه ولا يستطيع الإنسان أن يكون هكذا إلا أن يكثر من قراءة كتاب الله تعالى. ولذا من رحمة الله أن القرآن يتفلت من القلوب سريعا حتى يجعل الإنسان الكثير من الوقت مع مراجعة كتاب الله تعالى ثم أرجع يا ربي ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي أغلب دعاء الأنبياء يا رب فيقال لي وربنا قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. وإذا كان معاذ بن جبل لما يمر أحد قلت تعال هيا نؤمن ساعة لما علموا قيمة الإيمان وأن ركائز على الإيمان والإحسان والإسلام كانوا يعظمون الإيمان يقول له تعال هيا نؤمن ساعة حتى نتباشر ليزداد الإيمان لأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به قال فخرجنا من عنده هكذا يقول ثابت. فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن، وانظر إلى شغف التابعين ومن قبلهم الصحابة ومن بعدهم أتباع التابعين في حمل العلم وعدم زهدهم بهذا الإرث، وذات هذا الإرث يعني شيء عظيم جدا. فسلمنا عليه وهو مستخفٍ في دار أبي خليفة، مستخفٍ في سبب من الأسباب، فهو قد أوذي في زمن ما في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد، وكان السلف يسمون أبناءهم بسعيد تفاؤلا أن يكون سعيدا بطاعة الله، جئنا من عند أخيك أبي حمزة أي أنس فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هيك أي حدثوني به، وهي تطلق على الزيادة يعني معناه زدني، فمعناه زيدوني بتحديثكم عن أنس. فحدثناه الحديث فقال هيك، قلنا ما زادنا، قال احنا زيدوني، قال خلص إلى هنا انتهى الحديث. قال فقد حدثنا به منذ 20 سنة. من الذي قال؟ أنس الحسن يقول قد حدثنا به منذ 20 سنة، وهو يومئذ جميع يعني كان أقوى من الآن بحيث ما ضيع شيئا، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره، يعني ما أدري هل نسيه نسيان أم أنه اقتصره اقتصارا أم أنه كتم منه شيئا لمصلحة. شوف الحسن البصري يتحدث عن أنس بن مالك لما سأله الحجاج أن أقوى عقوض عاقب بها النبي، ماذا قال الحسن؟ قال وجدت أنه لم يخبره، لأن الحجاج كان يستخدمها في شيء ليس بحسن. حجاج جعل السجن الحيطان من رخام والأرض من رصاص، ففي الصيف يكون أحب ما يكون بسبب الرصاص، وفي الشتاء يكون أبرد ما يكون بسبب الرخام. فمر ذات يوم فنادوه حتى يطلب منه شيء، فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاخت به الفرس يعني أراد أن يسقط من الفرس، فقال اللهم رحمتك فلا يعجل بالعقاب إلا من يخاف الفوت، ربنا لا يخاف الفوت ولا يفوت أحد، ولأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهنا يقول ما أدري أنسي الشيخ أي أنس أو كره أن يحدثكم فتتكلوا، وهذا يعني إن فعل هذا فله سنة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يخبر بحديث فيه الرجاء الكثير، قال خشية أن يتكل الناس عليه قدرة، قل فأخبر بها معاذ تأثما. قلنا لو حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عليه، هو أراد أن يحدثهم فهم قالوا حدثنا، وهذا يعني هم يمدحون على هذا. لماذا يمدحون؟ يدل على رغبتهم في الزيادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ضحك وقال خلق الإنسان من عجل، باعتبار أنه قد أراد أن يحدثهم، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا. وذلك تأخذ سنة يعني في المحشر والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه يستعين على نفسه بأي شيء بكثرة السجود، وأنت في هذه الدنيا أنت لا تستغني عن الله طرفة عين ولا أدنى، فعليك أن تستعين على هذا بكثرة ماذا؟ بكثرة السجود لله تعالى. فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي هكذا اللفظة لأخرجن من قال لا إله إلا الله يعني الجبروت لله تعالى. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني معناه أن قواه وذاكرته قوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث، يعني في المتن الذي روياه، لكن ماذا قال؟ إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا. النهس الأخذ الشيء بأطراف الأسنان الأمامية من غير إفراغ، مثلا ما يفتح هذا يسمى نهش، حتى تعرف كم هذه اللغة لغة جميلة، نفس الحروف لكن تختلف النقاط. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ يعني إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. إذن هذا الإنسان يعني كم نفس لك نفس واحدة، وكم رقبة لك رقبة واحدة، وأنت تسعى في هذه الدنيا أن تفك رقبتك وأن تفك نفسك منها. ومن أسباب نجاة رقبتك ومن أسباب نجاة نفسك أنك تسعى في نجاة الآخرين عن طريق تعليمهم ووعظهم وتوجيههم وإرشادهم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وهذا منقبة جزاك الله خير الجزاء، وأنه قد أرسل إلى الناس عامة في ذلك الزمن إلى جميع أهل الأرض، ولكن ليست لجميع الأزمنة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو إلى جميع أهل الأرض وإلى الجن والإنس وإلى جميع الأزمنة. وسماك الله تعالى عبدا شكورا، في أي آية سماه الله عبدا شكورا وما هو سياقها ولماذا أتي بها؟ فسر، أجب وفسر. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يا ذرية من حملنا مع نوح اشكر الله تعالى فإن أباكم نوح كان شكورا. ما الفرق بين الشكور وشاكر؟ ما قال إنه كان عبدا شاكرا، شكور يعني مستمر، يعني شاكر أيضا مستمر، لكن شكور أكثر من شاكر، صيغة مبالغة أي يعني أقوى من فاعل. اشفع لنا، عندنا طاهر ما طاهر وعندنا طهور، اشفع لنا هذا طاهر ولكنه ليس طهور، لا نستطيع أن نتطهر به، أما الماء فهو طاهر في نفسه مطهر من غيره. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ لماذا قالوا هكذا؟ باعتبار أن أهل الصلاح في الدنيا لما يرون في الناس ما يرون يهتمون لإصلاح حال الناس، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. أنبياء لهم دعوات مستجابة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ادخرها لأمته، وأن نوحا قد دعا ماذا؟ قد دعا على قومه أن لا يدع على الأرض من الكافرين ديارا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصله نحو هذا ماذا قال؟ قال أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.